بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في أن كلا من الهيولى والصورة محتاجة إلى الأخرى من غير دائر. يقول: كل واحدة من الهيولى والصورة محتاجة إلى الأخرى من غير أن يكون من باب الدور، فالاحتياج لاختلاف الجهة لا يكون احتياجا دوريا. فلذا يقول: وصورة ما شركت، وصورة ما يعني وصورة من الصور، وصورة ما شركت علتها، أي علة الهيولى. الهيولى معلولة لعقل مفارق، وللصورة. فإذا علة الهيولى هي العقل المفارق والشريك لإيجاد هذه الصورة، لإيجاد هذه الهيولى وهي الصورة. ولذا قال: وصورة ما، يعني وصورة من الصور، لا صورة على نحو التعيين والتخصيص، وإلا لو كانت صورة معينة هي التي تكون علة للهيولى لوجب أن تكون جميع الأمور المتحققة في عالمنا هذا بشكل وبصورة واحدة. بل وصورة ما، يعني وصورة من الصور شركت، أي كانت شريكة علتها. كانت شريكة لمن؟ كانت علة مشتركة مع علة الهيولى، وعلة الهيولى هي العقل المفارق. ما شركة، وصورة ما شركت علتها، علة من؟ مو شركة علة نفس الصورة، شركت أي علة الهيولى. فالهيولى محتاجة إليها، أي إلى صورة ما، في الوجود والبقاء. من أجل أن توجد الهيولى وتخرج من كتم العدم وتخرج من محض القبول إلى مرحلة التقرر والفعلية، تحتاج إلى صورة من الصور. فالهيولى محتاجة إليها، أي إلى صورة جسمانية ما في الوجود، من أجل أن توجد وتتحقق، ومن أجل أن تبقى وتستمر. احتياج الشيء، هذا الاحتياج من أي قبيل؟ قال: احتياج الشيء إلى جزء العلة التامة. الشيء محتاج إلى من؟ كل شيء لا يمكن أن يتحقق إلا بعلته التامة. فأجزاء العلة التامة الشيء يحتاجها من أجل أن يتحقق. فإذا الهيولى كما وأن العقل المفارق علة لها، كذلك لها كذلك لها علة أخرى وهي شريكة للعلة الفاعلية المفارقة وهي الصورة. احتياج الشيء، احتياج الشيء المعلول إلى جزء العلة التامة، العلة بكل أجزائها تحقق المعلول. فإذا المعلول كما هو محتاج إلى العلة بما هي هي، محتاج إلى أجزاء تلك العلة من أجل التحقق والبقاء، كما إليها، كما إليها أي إلى الهيولى احتاج شخصيتها أي الصورة. يقول ولكن من أجل أن تكون الصورة وتتشخص بتشخص خاص هي أيضا محتاجة إلى الهيولى، فالهيولى في وجودها وبقائها محتاجة إلى الصورة، والصورة من أجل أن تتشخص تحتاج إلى من؟ إلى الهيولى. فصار الاحتياج من الطرفين ولكنه لجهتين مختلفتين. الهيولى من أجل وجودها وبقائها تحتاج إلى الصورة، والصورة من أجل شخصيتها تحتاج إلى من؟ إلى الهيولى. ثم يقول ويجب الالتفات هنا إلى أن المراد من شخصيتها العوارض المميزة، العوارض المشخصة، لا التشخص بمعنى الوجود. يعني لا أن الصورة محتاجة إلى الهيولى من أجل وجودها، لأن التشخص والشخصية مساوقة للوجود كما قرأنا كرارا. وتلولا تشخص وجود وأمثال هذه الكلمات قلنا مفاهيم متعددة لكن المعنى واحد، الوجود والتشخص شيء واحد، متساوقان متصادقان. فهل مرادكم من أن الصورة محتاجة في شخصيتها إلى الهيولى أي في وجودها إلى الهيولى؟ يقول كلا، من أجل شكلها، من أجل تشكلها بشكل خاص، من أجل تكيفها بكيفية خاصة، من أجل كونها بصورة معينة، هذه في هذه المرتبة هي محتاجة إلى من؟ إلى الهيولى. فإذا في تشخصها، يعني في من؟ يعني في عوارضها المميزة لا في وجودها. ولذا قال كما إليها أي إلى الهيولى احتاج شخصيتها. ما المراد من شخصيتها؟ أي الصورة الشخصية في التشكل، يعني من أجل أن تكون الصورة متشكلة بشكل خاص بما له من كمه المعين وكيفه المعين وأينه المعين وبقية مميزاته وعوارضه المميزة والمشخصة له، احتاج الهيولى، احتاجت الصورة إلى الهيولى. ولذا قال أي الصورة الشخصية، يعني الصورة بصيرورة كونها شخصا ووجودا معينا متحيثا بتشكل خاص محتاج إلى من؟ إلى الهيولى. في التشكل ما قال في الوجود. كما مر فالمراد بالتشخص هنا، ليش قال هنا؟ لأن التشخص إذا أطلق بلا قيد يراد منه الوجود. فيقول الصورة في وجودها ليست محتاجة إلى الهيولى، وإنما احتاجت إلى الهيولى في من؟ فيما قلنا في تشكلها. ما المراد من التشخص الذي بمعنى التشكل هنا؟ قال فالمراد بالتشخص هنا عبارة التشخص لا التشخص الحقيقي وهو الوجود. عبارة التشخص لا التشخص الحقيقي وهو الوجود. والمراد من عبارة التشخص هي كم الشيء، كيف الشيء، أين الشيء، وضع الشيء. كما ذكرنا في المسمات بالعوارض المشخصة، المسمات بمن؟ بالعوارض المشخصة. فمن أجل تشكل الصورة بشكلها الخاص، أي بتكيفاتها وكمياتها ووضعها وأينها والمعين، تحتاج إلى من؟ إلى الهيولة، تحتاج إلى قابلية معينة لكي تبرز وتتحقق بتكيفاتها الخاصة. وإلا فالصورة هي أيضا محتاجة ومعلولة لذلك الفاعل المجرد وهو العقل الفعال أو غير العقل الفعال من المدبرات أمرا. كما ذكرنا في المسمات بما بالعوارض المشخصة في مبحث التشخص، هذه عوارض مشخصة وليست بما بتشخص، أي ليست بوجود. والمراد بعلتها، أي علة الهيولة، التي صورة ما شريكة لها لتلك العلة، هي العلة التي، والمراد بعلة الهيولة التي صورة ما شريكة لها لتلك العلة، هي العلة الفاعلية. من هي التي تكون شريكة للصورة؟ من هي التي تكون شريكة للصورة في من أجل تحقق الهيولة وإخراجها من القابلية إلى الفعلية بتلك الصورة؟ قال: الشريكة للصورة هي وجود مجرد مفارق. والمراد بعلتها التي صورة ما شريكة لها لتلك العلة هي العلة الفاعلية. من بيان للعلة الفاعلية، من هي العلة الفاعلية؟ قال: من المفارق العقلي الدائم الوجود، من المفارق العقلي الدائم الوجود، الدائم الوجود بالذات، الوجود اللامتناهي الاسمي بالذات، هو الله سبحانه وتعالى، هو الوجود الواجب بالذات. أما الوجودات الإمكانية على مراتبها، فإن شاء لها الله الدوام كانت دائمة، وإلا فلا تدوم. فالمراد من كون العقل المجرد الذي يدبر أمر عالم المادة دائما، المراد من الدوام، الدوام بإذن الله سبحانه، يعني شاءت الإرادة الإلهية أن يكون عالم التجرد دائما، وأن يكون عالم المادة سيالا متغيرا متبدلا. بل من المفارق العقلي الدائم الوجود بإذن الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، كان المجرد، كان العقل دائم الوجود. فهذا الفاعل المفارق وهو العقل، فهذا الفاعل المفارق الذي هو علة للهيولة، وذلك الشرط وهي الصورة، مو قلنا صارت الصورة معلولة كأنها لعلتين، صارت الهيولة كأنها معلولة لعلتين، العقل المفارق وشريك وجودها وهي الصورة. فتارة يعبرون عن الصورة شريكة العلة، وتارة يعبرون عن الصورة شرط وجود الهيولى. فهذا الفاعل المفارق وهو العقل وذلك الشرط وهي الصورة هما المرادان للحكماء بقولهم إن الهيولى يستحفظ أو تستحفظ وحدتها الشخصية. كيف تستحفظ وحدتها الشخصية؟ كيف تستحفظ وحدة الهيولى؟ الهيولى مو قابلية؟ هذا شيء واحد معين، هي محض القابلية. هذه الوحدة الشخصية، الوحدة المعينة الفردية العددية التي هي واحدة لا تعدد فيها، كيف تحفظ؟ يعني تستحفظ وحدتها الشخصية بواحد بالعدد وهو العاقل، وهو العقل المجرد، وهو الملك الذي جعله الله سبحانه وتعالى، يعني جعله واسطة في البيت. لا، هو ليس المراد جعله أي فوض إليه الأمر. ففرق بين التفويض الباطل وبين وسائط التكوين. بل بواحد بالعدد وهو العاقل، وواحد بالعموم وهي الصورة. وهي الصورة ما؟ ما قلنا الصورة ما؟ هاي والواحد بالعموم صورة ما؟ لأنها ليس الهيولة هي شيء واحد موجود ولا؟ هي القبول، لكن الصور تختلف موجود ولا؟ الصور تختلف، كل صورة عن كل صورة، وكل فعلية عن كل فعلية. فصورة العلقة غير صورة المضغة، صورة الشجر غير صورة الحجر، صورة الإنسان غير صورة السماء وكلنا. فإذا الهيولة محفوظة بفاعلها المجرد وهو العاقل، وبمن وبفاعلها الآخر الذي هو بالعموم وهي الصورة، وهي الصورة ما أو الصورة من الصور. وواحد بالعموم وهي صورة ما. فالتلازم بين الهيولى والصورة باعتبار استنادهما، أي الهيولى والصورة. أي تلازم؟ أرجو توجهك. يقول أي تلازم بين المادة والصورة؟ يقول باعتبار رجوعهما إلى علة واحدة. فكل من المادة والصورة معلولة بمن؟ بأمر ثالث وهو العقل المجرد. فبلحاظ هما يرجعان إلى علة واحدة، فهما معلولي علة واحدة. وبلحاظ الصورة شريكة للعلة. فالتلازم بين الهيولى والصورة باعتبار استنادهما، يعني استناد الصورة والهيولى إلى ثالث، وذلك الثالث هو العقل المفارق. والصورة والهيولى والصورة والهيولى معلولان لذلك الأمر المفارق إلى ثالث، هو أي ذلك الثالث السبب الأصل، هو السبب الأصل، يعني السبب الأصلي والحقيقة التي هي العلة ليست الصورة. الصورة هي أيضا معلولة لذلك السبب. فإذا الذي هو العلة للهيولى هو العاقل، لأنه هو العلة للهيولى، وهو العلة لجزئها أو لشرطها وهي الصورة. فالفاعل الحقيقي هو العاقل، وإن كان المراد من الفاعل الحقيقي يعني الواسطة في الفيض الحقيقية هو العاقل، وإلا فالعلة الحقيقية بإطلاق الكلمة هي الله تعالى. بل إلى ألفين هو ذلك السبب الأصل وهو العقل المفارق، أو فقل هو الملك الذي جعله الله سببا ومدبرا لعالم العناصر، فيستحفظ ذلك العقل المجرد وذلك السبب الأصلي الهيولى. يعني يحفظها مثلنا. كيف يحفظها؟ كيف يحفظها؟ بمطلق الصورة، يعني بصورة من الصور يحفظها. الهيولى والقابلية مستمرة، لكن يبدله صورة بعد صورة، حتى لو من باب الخلع واللبس أو من باب اللبس بعد اللبس. فيستحفظ الهيولى بمطلق الصورة، بل فيستحفظ الهيولى بمطلق الصورة ونوع الصورة، وهي الصورة ما؟ وهي الصورة من الصور في عالم العناصر بتعاقب الأشخاص. بتعاقب من؟ بتعاقب الأشخاص، يعني بتعاقب الصور. سمينا الأشخاص هنا الصور. بلي، فيستحفظ الهيولى بمطلق الصورة ونوع الصورة، بمطلق الصورة ونوع الصورة في عالم العناصر بتعاقب. كأنه جملة مستقلة، خلق العبارة. فيستحفظ العقل الهيولى بمطلق الصورة ونوع الصورة في عالم العناصر بتعاقب الأشخاص. ما هي نوع الصورة والصورة المطلقة؟ هي بتعاقب الأشخاص، يعني هي بمن؟ بالصورة بعد الصورة. تعاقب الأشخاص هذا معناه، يعني هي بالصورة بعد الصورة. فهي صورة ما، لكن هذه الصورة تتعاقب. مثلا بعنوان خلع ولبس أو بالعنوان لبس بعد لبس. فيستحفظ العقل مثلنا الهيولى، يحفظها بمن؟ بمطلق الصورة. ونوع الصورة يحتمل على يحتمل أن نقرأها ونوع الصورة في عالم العناصر بتعاقب الأشخاص. ما في فرق راعي واضح مثلا. فلو نجعلها جملة مستقلة ونقول ونوع الصورة في عالم العناصر، ما هو نوع الصورة؟ بتعاقب الأشخاص. واضح العبارة؟ لا شان. إذا قرأناها بهذا القرار، وسيستحفظ أي العقل الهيولى، كيف يحفظها؟ بمطلق الصورة. نبغاش نقرأ، تطلع العبارة اللي وراها شنو؟ ونوع ما هي؟ ونوع الصورة ما هو؟ ومطلق الصورة ما هو؟ ونوع الصورة في عالم العناصر ما هو نوعها؟ بتعاقب الأشخاص. إذا قرأناها باعتبار جملة مستقلة، ويمكن أن نقرأها باعتبار البيان لما تقدم. فنقول فيستحفظ العقل الهيولى بمطلق الصورة. ما هي مطلق الصورة؟ ونوع الصورة في عالم العناصر بتعاقب الأشخاص. واضح مثلا. فتكون هذه الجملة الثانية بيان إلما بيان إلما لمطلق الصورة. ما هو مطلق الصورة؟ وبمطلق الصورة ونوع الصورة في عالم العناصر بتعاقب الأشخاص. على كل هذا قابل ولا تقابل. زين، واضح مثلا. ونوع الصورة في عالم العناصر، بما نوع الصورة يخص بتعاقب الأشخاص، يعني بتعاقب الصور، وهو المعبر عنه بصورة ما من الصور. وقد شبهت الحكماء المعقب القدسي، وقد شبهت الحكماء المعقب القدسي. المراد من المعقب القدسي هو الملك الحافظ المن للصور. واحد مثلا المعقب القدسي، يعني الذي يعقب عالم المادة ويخرجه من قوة إلى فعلية، من قوة إلى فعلية، كأنه يعطيه كل لحظة صورة بعد صورة. عالم المادة عالم قبول واستعداد. لو فرضنا المادة من باب الفرض والتقرير، لو فرضنا المادة هي الطبيعة، هي التراب، هي مثلا من باب الفرض والتقرير، ولو كان التراب هو أيضا كان قبل هذه المرحلة أيضا شيء قابل للترابية، ولذا صارت الترابية، لكن باب الفرض والتقرير نقول الترابية مثلا هي قبول، كيف أصبحت فعلية شجر أو إنسان أو بقر؟ هل هي بنفسها أعطت نفسها الفعلية؟ نقول كلا. فإذا الله تعالى جعل قوة وقابلية تدفع هذه القابلية إلى مراحل الفعلية بملك بلا واسطة، تجهد بملك بلا واسطة بجهة أخرى لا نعلمها. فإذا القابل لا يكون بنفسه فاعلا، يحتاج لأن اجتماع القابل والفاعل من جهة واحدة محال مشلولة. فإذا تحتاج هذه القابليات إلى من؟ إلى فاعلية. تلك الفاعلية بلحاظ هي الله مطلقا، وبلحاظ أن الله جعل أسبابا، هذه الأسباب إما ملائكة نعبر عنها أو نعبر عنها بوجودات قدسية أو نعبر عنها بعقول أو نعبر عنها بأرباب أنواع أو النتيجة واحدة. بلي وقد شبهت الحكماء المعقب القدسي، لأنه يعقب من؟ يعقب عالم القبول والاستعداد ويخرجه من قابلية إلى فعلية وهكذا. بلي يعني يبدل صوره من صورة إلى أخرى. قد شبهت الحكماء المعقب القدسي واستحفاظه أي المتحكم القدسي الهيولى الشخصية. كيف يحفظ الهيولى الشخصية؟ بالصور المترادفة. الهيولى واحدة بالعدد مللة، الهيولى هي تلك القابلية. واستحفاظه الهيولى الشخصية العددية المعينة يحفظها بمن؟ بالصور المترادفة المستمرة. مللة شبهه بمن؟ وقد شبهت الحكماء المعقبة القدسية إلى آخر العبارة بمن شبهها؟ بمن يمسك، هاي بمن متعلقة بشبهت، بمن يمسك سقفا معينا بدعائم متعاقبة. سقف موجود يحتاج إلى دعامات، يحتاج إلى قوائم مللة. هذا السقف كل ما بلد وضعفت دعامة نبدلها بدعامة جديدة، فالسقف يبقى مستمر والدعامات تتبدل. فالقابلية صرف شبهها بمن؟ بالسقف المحفوظ الواحد المعين، لكن الدعامات والقوائم التي جعلت تحت هذا السقف المهندس ينظر إليها فيبدلها ساعة بعد ساعة أو سنة بعد سنة أو شهرا بعد شهر. هذه الدعامات كأنها صور حافظة علما لذلك السقف. تشبيه بمن يمسك سقفا معينا، مو سقفا ما أرغي توجه، يمسك سقفا معينا كسقف هذه الغرفة. مكلولة كمن يمسك سقفا معينا بدعائم متعاقبة. الدعائم ليس دعامة معينة، دعائم تتبدل وتتغير، فكأن الصور دعائم متغيرة. يزيل واحدة يعني يرفع واحدة من تلك الدعامات منها ويقيم أخرى بدلها. إذا وجد الأولى لا تستحق البقاء بدلها بثانية. إذا وجد النقطة من بعد ما صحت تلك الهيولى التي أصبحت بصورة خاصة نصفة لما يراها الآن بقاؤها على حالة النصف غير صالح، يبدلها بعلقة، ويبدل العلقة بمن؟ بمضغة. هذه كأنها هي الدعامات، كأنها الصور. بلي ويقيم أخرى. ولما كان ها هنا سؤالان، يعني ولما كان ها هنا محل توجه إشكالين على كلامنا. ولما كان ها هنا يعني في محل كلامنا، يحصل من محل كلامنا سؤالان أي إشكالان. ما هما الإشكالان؟ وهما أنه كيف تكون طبيعة مبهمة؟ ما هي الطبيعة المبهمة؟ أعني صورة ما من الصور منشأ لذات شخصية، أعني الهيولة. الشبهة هكذا تنشأ. كيف طبيعة ما، يعني واحد بالعموم، طبيعة ما يعني واحد بالعموم، وهي الصورة التي عبرنا عنها بصورة ما تحفظ تلك الهيولة. كيف يكون الواحد بالعموم حافظا للواحد الشخصي، حافظا للواحد الشخصي وهي الهيولة، والواحد الشخصي واحد بالعدد، والواحد بالعدد أقوى من الواحد بالعموم، فكيف يكون الواحد بالعدد محفوظا بواسطة الواحد بالعموم؟ أنه كيف يكون طبيعة ما، أعني صورة ما، أي صورة من الصور منشأ لذات شخصية، ما هي الذات الشخصية؟ أعني الهيولة. أنت فرضت بالهيولة كسقف واحد محفوظ مولنا تتبدل صوره. والحال والعلة، يعني والحال العلة لا بد أن يكون أو تكون أقوى من المعلول. والحال العلة لا بد أن تكون أقوى من المعلول. العلة تصير أقوى من المعلول لا؟ فكيف تكون العلة واحدا بالعموم الذي هو أضعاف للمعلول الذي هو واحد بما، واحد بالشخص والعدد؟ واضح المثل؟ هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني، وأنه شروع في الإيراد الثاني، وأنه لا وجود إلا لأشخاص الكليات. نحن عرفنا أن وجود الكلي الطبيعي بوجود أفراده، فإذا الكليات بما هي كليات لا وجود لها إلا بمن؟ إلا بوجود أفرادها. وأنه لا وجود إلا لأشخاص الكليات، والشخص هنا في مقامنا محتاج إلى الهيولة. والشخص هنا محتاج لمن؟ إلى الهيولة. فما الذي يكون شريكا لعلتها؟ فما الذي يكون شريكا لعلتها؟ إذا كانت الوحدة النوعية، الوحدة الكلية لا تشخص لها إلا بمن؟ إلا بتشخص أفرادها. موتشلولا، فكيف كانت هذه الطبيعة الكلية علة لمن؟ علة للوجود للتشخص الخاص الفردي وهي الهيولة. أجبنا، هاي شنو أجبنا؟ يعني ولما كان هنا، ولما كان هنا محل إشكالين، محل سؤالين، أجبنا بأنه لا غروة. هاي ظاهرا أجبنا بأنه، لعلها جواب للثاني قبل الأول، وقيل أنه جواب للإشكالين معا. لا غروة أي لا عجب في ذلك، يعني في كون صورة ما شرطا لوجود الهيولة. لا غروة في ذلك، أي لا غروة ولا مانع ولا عجب في كون صورة ما، في كون صورة ما شرطا أو شريكة علة للهيولة. كيف لا غروة؟ فالكلي أي الطبيعي وجوده علن وظهر. يقول الكلي الطبيعي موجود بوجود، الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده. فالكل يعني فالكلي الطبيعي طبيعي، فالكل أي فالكلي أي الكلي وجوده أي كل طبيعي وجوده علنا وظهر عطف تفسير. فكما لا صحة لسلب الشخص عن الأعيان، يقول كما وأنه لا يجوز لك أن تسلب الشخص كزيد عن الأعيان عن الخارج وتقول زيد ليس موجود ليس موجود، كما وأنه لا يصح لك أن تسلب الوجود الشخصي أي الوجود المعين الخاص في الخارج كهذا الكتاب وتقول أنه ليس بموجود كزيد، وتقول أنه ليس موجود كهذا الحجر كهذا البقر وتقول أنه ليس موجود، كذلك لا يصح لك أن تسلب الوجود عن الكلي الطبيعي، لأن الوجود الطبيعي لأن الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده. فكما لا صحة لسلب الشخص، المراد من الشخص قلنا هو الفرد الجزئي المعين كزيد كهذه البقرة كعمر كهذا الكتاب كإلى آخره. فكما لا صحة لسلب الشخص عن الأعيان كذلك الكلي، يعني كذلك الكلي الطبيعي لا يصح أن تنسب إليه عدم الوجود، واضح عبارة، بل هو موجود بوجود أفراده. ولما كان موجودا بوجود أفراده فهو وأفراده شيء، فهو وأفراده شيء واحد. وليس من كأن قائلا يقول كيف يكون الشخص، كأن قائلا يقول كيف يكون الشخص كزيد والكلي الطبيعي كالإنسانية شيئا واحدا ومصداقا واحدا في الخارج مثل له. قال لا، لا عجب في ذلك، فإن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنون والمصداق، فربما يكون تكون العناوين متكثرة والحال أن المصداق واحد، كقولك العالم، كقولك المهندس، كقولك كذا، كقولك إنسان، كقولك كقولك، والحال كلها تجتمع في مصداق واحد وهو زيد. فتعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنونات، قد يعددها وقد لا يعددها، رب عنوان يدل على ذات وعنوان آخر يدل على ذات أخرى، ورب عناوين متعددة لا تدل إلا على وجود واحد. فهنا لا مانع من كون الشخص والكلي الطبيعي شيئا واحدا. وليس من شرط وجود عنوانين، شنو العنوانين؟ عنوان الشخص كزيد وعنوان الكلي الطبيعي كالإنسان. وليس من شرط وجود عنوانين أن يكون كل منهما من العنوانين موجودا بوجود على حدة، ليس من لازمه أن يكون موجودين بوجودين على حدة، بل يمكن أن يتحقق بوجود واحد وإن تكثرت العناوين، واضح المثل. فإذا ذلك الكلي العام وهي الصورة هي عين من؟ هي عين الأفراد في الخارج، بل كالجنس والفصل، الجنس عنوان من العناوين له، الفصل الجنس كالحيوان عنوان من العناوين، الفصل كالناطقية أيضا عنوان من العناوين، لكنهما متصادقان في الخارج على الإنسان له. فإذا تعدد العناوين يمكن أن يكون معددا ويمكن أن لا يكون معددا للمعنون، كالجنس والفصل في النوع في الأنواع المحصلة. المراد من الأنواع المحصلة أي الأنواع الغير خيالية، بل الأنواع المتحققة في الخارج، فالمراد من الأنواع المحصلة لا الأنواع الاعتبارية الذهنية كالعنقاء وأنياب أغوال وما شاكلها، المراد من الأنواع المحصلة أي الأنواع الموجودة المتحققة في الخارج كالإنسان كالبقر كالحجر. كالجنس والفاص في الأنواع، يعني كوحدة الجنس والفاص في الأنواع كالإنسان، كوحدة الجنس والفاص في الأنواع مثل من؟ مثل من؟ كالبقر كذا المحصلة، واضح المثل. فإذا تتحد مع تعدد أجناسها وفصولها، اتحدت في أنواعها كالإنسانية المحصلة المتحققة في الخارج، ولا سيما اتحاد الجنس والفاصل يكون واضحا في البسائط. ولا سيما يعني شنو ولا سيما؟ يعني ولا سيما تتمكن من الالتفات إلى كيفية الوحدة في من؟ في من؟ في البسائط. المركبات هي الأجسام، مركبة من من؟ من الهيولة والصورة على مسلك المشائين، موتلولة. لكن العوارض، لكن العوارض كالبياض مثلا والسواد مثلا، لكن العوارض على اعتقادهم أنها من البسائط الخارجية وإن كانت من المتعددات والمركبات الذهنية. أنت بحسب الذهن تقول لون مفرق لنور البصر، مرتل لك. فحين التحليل الذهني تحلل الشيء إلى قسمين، والحال أن الشيء في الخارج وأن الألوان في الخارج على معتقدهم، على معتقد القدماء، أنها ليست مركبة من المادة والصورة، بل هي بسائط، فعليات وبسائط. فإذن هذه الأمور وإن تعددت بحسب الذهن فكانت لونا مفرقا لنور البصر، لكننا نعلم على أنها في الخارج هي شيء واحد. بل ولا سيما يظهر لك بكل وضوح اتحاد الجنس والفاص وين؟ في البسائط، يعني كالعوارض التي لا مادة لها وهي البسائط الخارجية. واضح العبارة؟ مع أن شركة أي شركة علية الهيولة خفيفة المؤنس، مع أن أرجوته يقول حينما نقول كون شيء علة لشيء قد نريد أنه علة حقيقية لذلك الشيء، فهنا كيف يكون المعلول أقوى من العلة؟ مثلا ففي الأمور التي تكون سببا لإخراج الشيء من كتم العدم كالعلة الحقيقية وهي الله سبحانه وتعالى، هنا ليس بعاقل أن يقول أن المعلول الرابطة أقوى من علته المستقلة. وكذلك نقول في بقية الأمور أن العلية كعلية عالم العقول لعالم المدبرات أمره، لعالم المادة، لا يعقل أن تكون الأمور المادية أقوى من الأمور المجردة. وكذلك بالنسبة إلى كثير من الأمور في عالم الطبيعة لا يعقل أن يكون المعدود أقوى وجودا من علتي. لكن مثل الهيولة التي هي صرف قابلية واستعداد لا فعلية لها مطلقا، هذا أي مانع من أن تكون الصورة علة لها؟ فإنها خفيفة المؤنة لأنها محض القابلية التي لا فعلية لها، وهذا كون شيء علة له ليس بذلك بتلك الحالة حتى تقول كيف يكون المعلول أقوى من العلة، لا قوة لها لأنها محض الاستعداد. فهي وإن كانت واحدة بالشخص والعدد لكنها لما كانت محض استعداد فلا غروة ولا مانعة ولا عجبة من أن يكون هناك شيء ولو كان واحدا بالعموم علة أو جزء علة أو شرطا لها. مع أن شركة خفيفة المؤن، يعني شنو شركة؟ يعني مع أن الصورة التي هي شريكة العلة الفاعلية في وجود الهيولة هذا المعلول هنا خفيف المؤنة، هذا المعلول وهي الهيولة هنا خفيفة مؤنة، يعني لا تحتاج إلى علة قوية وكذا وكذا. هذا علاوة أي العقل، وإن انقبضه. يقول العقل إذا تقول له، إذا تقول للعقل على أن الصورة عثل للهيولة ينقبض، يعني كأنه ما يفتح، لا كأنه لا يفتح من هذه الكلمة. كيف تكون الصورة التي هي واحدة بالعموم علة لأمر هو واحد بالشخص والعدد وهي هيولة؟ لكن ادخل إليه من باب ثاني وقل له الصورة شرط لإيجاد العقل الهيولة. شوية هنا يفعل من عنده صاح المصر، كنا من باب مخادعة العاقل. إذا قلنا له أن الصورة شريكة العلة للهيولة كأنه لا يفتح، فبدل العبارة إن كان العقل يأباها وينقبض عنها، فقل إن العقل المفارق يوجد الهيولات بشرط الصورة. هنا شوية أسأل يفتح، فإذا كان يأبى من تلك العبارة فأتيه بهذه العبارة. هذا علاوة أي العقل، وإن انقبض عن تجويز كون واحد بالعموم وهي الصورة علة حقيقية لواحد بالعدد والشخص وهي الهيولة. لماذا ينقبض العقل من مثل هذه العبائر؟ لكون الواحد بالعموم وهي الصورة، العظمة أكتبها تمام، لكون الواحد بالعموم وهي الصورة أضعف منه من الواحد بالعدد وهي الهيولة. فإذا العقل كأنه لا يجيز لنا أن نقول أن الواحد بالعموم علة للواحد بالعدد، واضح العبارة؟ لكن نحن نبدل العبارة بعبارة أخرى لكي يستريح العاقل. لكنه أي العاقل لا ينقبض عن تجويز كونه كون الواحد بالعموم شرطا ورابطا لواحد بالعدد لا علة. واضح؟ إذا بدلنا العبارة بهذه العبارة العقل يرتاحها هنا ويمد معنا يد المصافحة، كأننا صعدنا من بر خطابة الشعري. واضح العبارة؟ ولا سيما الواحد بالعدد. يقول واحدنا بالعدد هم يختلف، أرجو التوجه. أكو عندنا واحد بالعدد جدا لطيف بكل زيه وبكل وقاره وبكل احتراماته، هذا لا نتمكن أن نتصدى في حقه فنقول أنه معلول، أو أن الواحد بالعموم شرط لوجوده. هنا شوية نأبى من شكله ومن وقاره ومن احترامه. لكن إذا كان الواحد بالعدد هزيلا ضعيفا لا تقرر له، كل تقرره محض الاستعداد، هنا هذا الواحد بالعدد جدا ضعيف هزيل، فلا مانع من أن نقول أن الصورة شريكة العلة، أو أنها شرط لإفاضة العقل الفعال الوجود على ذلك الواحد بالعدد. واضح العبارة؟ ولا سيما الواحد بالعدد الذي هو الهيولة في محل كلامنا التي هي القوة المحضة، هذه خفيفة المؤنة جدا. وإذا كانت خفيفة المؤنة جدا وكان واحدنا بالعدد من هذا القبيل في الضعف، فلا مانع من أن نقول ونتكلم فنقول أن الصورة شركة العلة، أو أنها شرط للإفاضة. واخر عبارة كما يقال، جاي يجيب لنا تقريبات ذهنية هم أخرى وأمثلة. على كل لا ننسى شيء، كل إنسان ما دام يتكلم في فنه الخاص يكون قويا. وإذا أراد أن يدخل ويمزج فنا في فن آخر أخذت الكلمات تخرج في بعض الأحيان عن نطاقها إلى مرحلة الخطابة والشعر. وشلنا الحكيم حكيم قوي يكفي إذا كان يتكلم في المدارك العقلية، لكن إذا جاء إلى مرحلة الأمور الاختبارية التجريبية الخارجية كالطبيعية كالفلكية، هذه تحتاج إلى تخصص خاص في موردها. علم الفلك هو علم خاص، علم الطبيعية هو علم خاص. فإذا مثل هذه الكلمة لولا الضرورة لإتمام الكتاب لما قرأناه. ولا كما يقال عند اجتماعي عدة من أعدام أجزاء العلة التامة المركبة أن العلتين هي القدر المشترك بين تلك الأعدام، والوجود المعلول كما تعلمون يستند إلى وجود العلة. مجلولة إذا كانت العلة بسيطة فبسيطة، وإن كانت مركبة فيستند إلى وجودها بكلها من مقتضيها أو مقتضياتها وأسبابها، ومن شرطها أو شرائطها، ومن ارتفاع المانع أو الموانع حتى تكون علة تامة. مثلا فبوجود العلة بكلها وبأجزائها وبتمامها يكون المعلول، لكن لو فقد شيء واحد من أجزاء العلة يفقد المعلول لما يفقد لا يتحقق المعلول. فالمعلول وجودا استند إلى وجود العلة، لكن ماذا قالوا؟ ثم قالوا وعدم المعلول يستند إلى عدم العلة. وفي الواقع يستند ولو إلى بعض أجزاء العلة أو شرائطها أو أسبابها لو فقدت، لكن ما يقولون بهذه المقالة، يقولون استند إلا إلى عدم العلة، كأن فقد شرطها أو فقد جزئها أو فقد كذا شيء منها يعتبر فقدا للعلة. مولولة فلذا قالوا وجود المعلول يستند إلى وجود العلة، وعدم المعلول يستند إلى عدم العلة، وإن كان هذا التعبير تسامح حملا على الوجود. مولولة وإن كان هذا التعبير تسامح حملا على الوجود، لأن الأعدام لا علية بينها. فإذا هنا شو سوى نحن؟ أسندنا عدم المعلول علما إلى عدم العلة، وفي الحقيقة قد كان السند علما إلى فقد جزء من العلة أو شخصا من العلة. كما يقال عند اجتماع عدة من أعدام أجزاء العلة، من أعدام أجزاء العلة التامة، يعني إذا عدمت بعض أجزاء العلة التامة أن العلة ما هي؟ القدر المشترك. يقولون العلة هي القدر المشترك بين تلك الأعدام، يعني الأعدام العلة كانت مركبة بلحاظ أجزائها وشرائطها وعدم موانعها، كانت مركبة من 10 أجزاء فرضا، لكن حينما تفقد يقولون عدم المعلول استند إلى عدم العلة، والحال لعل المفقود شيء واحد من هذه 10. لئلا يلزم كأن قائلا يقول لماذا صنعوا هذا وجعلوا عدم المعلول مستندا إلى عدم العلة بنحو القدر المشترك، ولم يجعلوه مستندا إلى واحد من أجزائها. وهذا كأنه لأننا نعلم على أن المعلول يكون معلولا لعلة واحدة، فإذا فقدانه أيضا يكون علما، لعدمه يكون لعدم علة واحدة. فكأننا لو أسندناه إلى كل واحدة من تلك الأجزاء لكان المعدوم مستندا علما إلى علل إلى علماً في عالم العدم متعددا، فأرادوا أن لا يقولوا بهذه المقالة لكي لا يكون الشيء بلحاظ العدم معلولا لعلل متعددة، لأن لا يلزم توارد العلل المستقلة على معلول شخصي، على معلول أي كل واحد يكفي، لأن كل واحد من تلك الأجزاء المفروضة التي فرضناها عشرة كل واحد يكفي لعدم المعلول، لما يكفي لو قلنا أن عدم أن المعلول كان مستندا إلى العلة لكن عدم المعلول مستند إلى عشرة، هذا كأنه عبارة غير لطيفة. على هو عدم المعلول المعين، حيث أن كلا منها أي من عدم الأجزاء، حيث أن كلا منها أي من عدم الأجزاء بانفراده مستقل في إيجاب عدمه، كل واحد من أجزاء العلة، كل واحد من أجزاء العلة العدمية، هل قاعد نتكلم عن العدم؟ كل واحد إذا فقد يفقد المعلول، لما يفقد المعلول يفقد المعلول، ففي الحقيقة يكفي كل يكفي أن يكون كل واحد سببا وعلة كأنه لإعدام وإذهاب المعلول، حيث أن كلا منها من عدم الأجزاء، الأجزاء عشرة ملولة، واحد من العشرة بانفراده كيكفي من العشرة واحد يذهب، يكفي لعدم المعلول لما يكفي، يكفي بانفراده مستقلون، إن كل واحد من انفراده إن كل انتذاب مستقلون في إيجاب عدمه، في أن يجب العدم عدم المعلول. وقلنا كون الأعدام إلا للعدم تسامحا في التعبير بدي، يعني والحال يقولون أن القدر المشترك هو العلة، والحال يقولون عليكم السلام ورحمة الله، والحال يقولون أن القدر المشترك هو العلة، بل هذا ترق في زمانياتنا، في الزمانيات من الصور، عبارة تحتاج إلى توضيح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.